هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأنما قل وجفى خير مما كثر وهلها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالخطاب للذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق أثر الإسلام والشريعة بأن نكون من الصادقين وأن نكون مع الصادقين. فأن نكون من الصادقين في الكلم وفي الفعل وفي العمل وفي جميع الأمور، أن نصدق مع الله عز وجل وهذا هو أولى الصدق، وأن نصدق مع الناس وأن نصدق مع الجيران والأهل والأولاد. فالصدق ضد الكذب، فعلينا جميعا أن نتحلى بالصدق وندرب أنفسنا على الصدق، لأن الحياة ما بنيت إلا على الصدق. فالكذب تفشش وكثر وهو يعني مذموم، ومع ذلك هو المنتشر الآن، والصادق كأنه ضريب، والأكثر على يعني أكثر الناس تظن يعني الفهلوي أو الشاطر أو هكذا بالكذب وليس بالصدق، والعكس صحيح. فالصدق هي صفة وصف الله بها نفسه سبحانه وتعالى، فقال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره، قال: قل صدق الله. وقال أيضا في كتابه الكريم: ومن أصدق من الله قيلا. وقال أيضا: ومن أصدق من الله حديثا. وهي صفة أيضا لأنبيائه ورسله المقربون. فيقول الله عز وجل عن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. ويقول عن إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادقا وعدا وكان رسولا نبيا. ويقول عن إدريس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. ويقول عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: والذي جاء بالصدق وصدق به. فالذي جاء بالصدق كما قال المفسرون هو محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هو أبو بكر الصديق ابن أبي قحافة، ولقب واشتهر بالصديق لتصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج، فكان أول من صدقه وتقاه عنه الله. والصديق هي أعلى من الذي يصدق فقط أو أعلى من الصادق، فهي درجة عالية وصفت بها أم سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: وكان وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. ووصف بها يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بقول الله عز وجل: يوسف أيها الصديق. فالصدق هي صفة سمى الله بها نفسه سبحانه وتعالى، ووصف بها أنبياءه وأمرهم بها. والنبي صلى الله عليه وسلم ربى وعلم أصحابه على الصدق. فيقول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل دليلا. وايضا في الصحيح من حديث زيد بن جعفر او زيد بن ارقم رضي الله عنه وارضاه حينما سمع راس المنافقين عبد الله بن ابي زيد حينما قال قال لا ننفض على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال حينما يرجع الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل يقصد بالنبي صلى الله عليه وسلم. فحينما سمع زيد بن ارقم هذه المقاله من عبد الله بن ابي بن سلول اخبر بها عمه ليخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وجمع عبد الله بن ابي واصحابه فانكروا ذلك واقسموا بانهم لم يقولوا هذا الامر. فصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم بحجهم على ذلك وكبر زيد بن ارقم. فمات زيد بن ارقم شر ليله لانه كفر وكان صادقا. فنزلت الايات اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله نزلت الى اخر السوره. فصدقه الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم ربى اصحابه جميعا على الصدق. فعلي هنا ان نربي انفسنا ولا نتمرد على الصدق ولا نترك الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الامام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالصدق يهدي إلى البر والبر هو كلمة شاملة لجميع أنواع الخير من الصيام والصلاة والزكاة والصدقات وكل أعمال الخير تدخل في البر ولا يدخل هذا الباب إلا بالصدق. والكذب يعني فعل مذموم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذب ويعني وصف الكذاب بالمنافق. يعني إذا حدث كذب فكانت صفة للمنافقين. وأيضا يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة بسبب أنه كذب ولكنه كذب على من؟ على ملك الملوك. فالذي يكذب في الحديث على الله عز وجل ويبلغ الناس بخلاف ما أمره الله عز وجل فيوم القيامة أرى وجوههم مسودة يعرفون بسواد الوجوه. وأيضا من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكثير منا يعني يشير او يبلغ بعض الرسائل وتكون احاديث ضعيفه وهو لا يعرف. فعليه قبل ان يشير او يبعث هذه الامور ان يتحقق من صحتها لعدم ان الاخرين يعملون بها ثقه في هذا الذي ارسلها وهو لا يعرف صحتها. فعلينا جميعا ان نتعلم العلم وان لا نشير على اي امر وان نتحرى الصدق في القول وفي الفعل وفي الاعمال. وعلينا ان نخطط خطيئه لكي ننجو من مصائب الدنيا بها كمثل الثلاثه الذين دخلوا في النار واغلق عليهم النار وكان يوما شديد المطر ونكمل في بعد الدرس ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ففي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: له يكفي. كان في من يرى قبلكم ثلاث نفر خرجوا يعني الحديث فينا معناه خرجوا من شدة المرض دخلوا نارا فأغلق عليهم بصخرة فقالوا والله لا يجيبني من هذا المكان إلا بالصدق فلنذكر أي عمل عملناه بصدق خالص لله عز وجل لكي نتقرب به إلى الله عز وجل وننجوه مما نحن فيه. فقال أحدهم أنه كان له أجير يعمل عنده يعني كمزارع أو فلاح بأجر على يعني مكيال من القرص يعني 7 كيلو 5 كيلو 6 كيلو يشتغل معه طول النهار ويأخذ هذا الأجر مقابل عمله. فهذا الأجير بعد أن عمل ترك أجره وذهب ورجع بعد فترة من الزمن يأخذ أجره. فكان صاحب العمل استثمر هذا المال في أنه زرع هذه المتاهيل من القرص وكثر ماله واشترى بها قطرا. فحينما جاءه ليطلب منه أجره فقال خذ هذا القطر هذا مثقل أو هذا رأس مال الذي تركه. فقال تستهزئ بي؟ قال هذا منكم. فأخذه فقال اللهم إن كان هذا الفعل خالصا لوجه الكريم ومرادا منك يا رب العالمين فافرج عنا ما نحن فيه. فأفرج عنهم ولكنهم لا يستطيعون الخروج يعني رأوا السماء. والثاني يقول كان لي أبوان شيخان كبيران كان يحمي لهم اللبن من الماعز وكان عادته أن يصغيهم قبل أولاده. ففي هذا اليوم تأخر وذهب إلى أبويه فوجدهما نائمين وأولاده يبكون تحته. فكان يعني انتظر حتى أبيه وأمه يصحوا الصباح حتى سقاهم اللبن. فيقول يا رب إن كان هذا الفعل خالصا لوجهك الكريم ففرج عنا نحن فيه. فانفردت الصخرة ولكن لا يستطيعون أيضا الخروج. وقال الثالث أنه كانت له ابنة عم وكان يراوغها عن نفسها فأبت. فحينما ضاقت بها الأمور فاحتاجت الأموال فراودها عن نفسها على 100 دينار. فحينما وافقت فحينما طعن منها موعد الرجل من زوجته قالت له اتق الله ولا تفق الخاتم إلا بحقه. فطردها من الله عز وجل وترك لها الأموال. فقال اللهم إن كنت فعلت هذا الأمر خالصا لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة فنجوا من هذا المأزق. الشاهد وهذا الحديث فيما معناه وليس بالله. فالشاهد لهذا الأمر أن الإنسان يخطب لنفسه عملا يكون صادقا مع الله عز وجل خالصا لله عز وجل لا يكون فيه رياء. وكذلك باقي الأعمال الأعمال لا تقبل عند الله عز وجل إلا بشرطين. أن يكون هذا العمل خالص لوجهه الكريم والشرط الثاني أن يوافق هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فبالشرطين المتلازمين يرفع العمل ويسمى عمل صالح وينجي من المصائب والبلاوي هنا أغلق عليه النار لا يستطيع أحد أن ينقذهم إلا عمله. فلجأوا إلى خير أعمالهم وتبرعوا به إلى الله عز وجل. ولذلك انفردت الصخرة مرة تلو الأخرى تلو السادسة حتى خرجوا من هذا المأزق. الله عز وجل قادر على أن يخرجنا من أي مأزق بسبب اللجوء إلى الله والإخلاص إلى الله. وأيضا الكلمة يعني رب كلمة الإنسان يقولها من رضا الله عز وجل يرفعه الله بها درجات. ورب كلمة واحدة من سخط الله عز وجل يقولها العبد لا يلقي لها مالا يهوي بها في النار سبيل خريفا أو يهوي بها في النار. فالكلمة أمانة. فالإنسان الذي يتكلم بالكلمة عليه أن يكون صادقا وإن كان مازحا. أن يضحك بها الناس، لا بد أن يكون صادقا في كل أموره ولا يلبس على الناس، فلا بد أن يكون صادق ويقتصد بالصدق. فكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوحي بأنه أو يبان أنه صادق. فحينما جاءه حرب اليهود عبد الله بن سلام وحينما استقبله في المدينة نظر فقط إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يعني بأن وجهه صادق، فلا يعلو على أن رأى وجهه وجه صادق. فالصادق يبان على وجهه بخلاف الكاذب أو المرارة أو ما شابه ذلك. وأيضا حينما أيضا سمع أحد الصحابة يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأرض فعلنا كان يرقي ويشفي من السحر والجن، فكانت قريش تقول على النبي صلى الله عليه وسلم ساحر أو مجنون أو مجنوس أو ما شابه ذلك، فقال في نفسه لو قبلت هذا الرجل وأردت عليه أن أشفيه أو أرقيه مما فيه فيشفيه الله على يديه. فحينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أن يشفيه أو يكون سببا في شفائه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا، أي قال له المقدمة فقط لمقدمة الخطبة. فحينما سمع هذا الرجل هذا القول فقال أعد علي كلماتنا هذه، فأعادها عليه ثلاث مرات فقال اغسل يدك أبايعك. فحينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامه فقط تأكد وتبين أنه ليس مجنون وليس بمسحور، بل هو الصادق المصدوق، وكان يلقب بالصادق في الجاهلية قبل الإسلام، وأنه حتى أعدائه أبي سفيان قبل أن يسلم حينما قال له أبو سفيان يا رجل عن ماذا يأمركم؟ فقال أبو سفيان يأمرنا بالصلاة والصدق. فجاء بعد الصلاة الصدق وهو الصادق المصدوق بشهادة أعدائه. وأيضا هل كان يكذب كما سأله يراه؟ قال لم أعهد عليه كذب أو لم يكذب. بل صفات النبي صلى الله عليه وسلم وهي كما ذكرنا أنها صفة لملك الملوك وأيضا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالصفة ملازمة للمؤمنين لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فتقوى الله الصدق يكون يحشر مع الصدقين، والصدقين لهم درجات عالية يمكن يدخلون الجنة أعلى من درجة الشهداء. الله عز وجل نسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من جميعا من الصادقين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا رضى عليك. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم احفظ مصر واهلها وارفع عنها البلاء والوباء والامراض وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.